الحمد لله معز لمن أطاعه ومذل لمن عصاه، له الحمد على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد عباده المؤمنين بالنصر إنهم نصروه. إن تنصروا الله لينصركم ويثبت أقدامكم، وبالتمكين إنهم عبدوه وأطاعوه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شرفه الله جل وعلا بالرسالة، وبعثه بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، وظلمت الذلة والسرار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وصل اللهم وسلم على أصحابه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ستبقى قضية المسجد الأقصى نصر نبي هذه الأمة هي قضية الأمة الأولى في صراعها مع اليهود ومن ورائهم من العالم الغربي الصليبي، وستبقى قضية فلسطين والمسجد الأقصى محط اهتمام كل مؤمن بالله صادق الإيمان، وفي قلب كل متبع لنبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول علامة الجزائر الشيخ الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله: إن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا، وأمانة عمر في ذمتنا، وعهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وستبقى قضية الأقصى هي راح المعركة مع اليهود التي لم تهدأ إلا بخروجهم أذلاء صاغرين، وإن ذلك لكائن وعدا من العزيز العليم وقضاء نافذا من الحكيم الخبير. أيها الناس، لا تهون مقدسات أمة عليها إلا حين يهون دينها في قلوب أفرادها، وإذا هان دينهم في نفوسهم تسلط أعداؤهم عليهم فأذلوهم وأهانوهم ولم يحفظوا لهم حقا ولم يفوا لهم بعهد. والأمة المسلمة في زماننا هذا تمر بمرحلة عسرة جدا، إذ انتفش صهاينة اليهود وصهاينة النصارى، وأعانهم المنافقون على ظلمهم مع تفريط كثير من المسلمين في دينهم وعدم مبالاتهم بحقوق أمتهم ومقدساتها. وكثر الحديث في هذه الأيام إثر التفاعليات الأخيرة حول البقعة المباركة، وعقدت المؤتمرات، وحشدت الجموع والتظاهرات، ورفعت الشعارات حول نصرة الأقصى وتخليصه من الأسر. وبعيدا معاشر الإخوة، بعيدا عن انفعالات المنفعلين وحماس المتحمسين وتنديد المنددين وصواب الصالحين، دعوني أطرح بين أيديكم هذه الأسئلة التي بالإجابة عنها نستطيع تقويم هذه الانفعالات والحماسات. وهل هي بحق تخدم قضية الأقصى وترد المسلمين حق وترد للمسلمين حقه المسلوب. السؤال الأول: أليس المسجد الأقصى ذلك الحرمين ومهد أنبياء الله ونصر رسول الله؟ أليست قضيته هي من صلب عقيدتنا؟ واتهام حرماته هو اتهام لأعظم مقدساتنا؟ قولوا بلى. إذا لماذا أقصيت قضية فلسطين والقدس والأقصى من دائرتها الشرعية ومنظومتها الإسلامية؟ إلى متاهات ومستنقعات من الشعارات القومية والإقليمية والنعرات الحزبية والطائفية؟ إن أكثر الأصوات المنددة والهتافات المتعالية هنا وهناك مفجورة عن القوة المحركة والطاقة التابعة المؤثرة لقضية فلسطين والأقصى. هذه القوة وتلكم الطاقة هي الدين والعقيدة. فأين شعار لا إله إلا الله وسط هذه الشعارات؟ وأين راية الجهاد في ضمن هذه الرايات؟ سل وسائل الإعلام تجيبه. والعجيب في الأمر معاشر المؤمنين أن هذه القوة التي انبترت في تبني المسلمين لقضيتهم هي نفسها التي تحرك العدو في هذه القضية. فاليهود والنصارى في هذا الزمن لا يسلمون للمسلمين بأحقيتهم في الأرض المقدسة، إذ يعتقد اليهود أن بناء الهيكل الثالث سيخرج ملكا من نفس داود عليه الصلاة والسلام يحكمون به العالم ويقتلون غير اليهود. كما يعتقد النصارى أن نزول المسيح سيكون في الأرض المباركة وأنهم سيكونون أتباعه ويقتلون به غير النصارى. فالصراع إذن على بيت المقدس هو صراع ديني عقائدي. يعتقد صهاينة اليهود والنصارى أنهم لن يستطيعوا حكم العالم إلا بعد بناء الهيكل فيه، ولذا فلن يتنازلوا عنه مهما كلف الأمر. السؤال الثاني: أليس المسجد الأقصى كان ولم يزل على مر التاريخ مسجدا للمسلمين من قبل أن يوجد اليهود ومن بعد ما وجدوا؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من اتخذ تلك البقعة مسجدا، وقد قال الله جل وعلا فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وليس لبني إسرائيل يهودا ونصارى علاقة بالمسجد الأقصى إلا في الفترات التي كانوا فيها مسلمين مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. أما بعد كفرهم بالله وشكرهم إياه وقتلهم الأنبياء فقد انقطعت علاقتهم بهذا المسجد الذي تحول إلى إرث المسلمين المؤمنين بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا لماذا كانت قضية فلسطين؟ لماذا كانت قضية فلسطين والأقصى في تهاليل الشعارات والتواء المسارات وظلام المفاوضات وتياجيل المساومات وأنفاق المراوغات، وصار يتلاعب فيها بالوثائق والقرارات في معايير منتكسة وموازين منعكسة ومكاييل مزدوجة تستوي بين أصحاب الحقوق المشروعة وأصحاب الامتحانات الممنوعة، حتى بين لبعض المنهزمين أن القضية غامضة شائكة لغياب التقسيم العملي والشرعي لهذه القضية. أو أسمى معاشر الإخوة أمة لها مصادرها الشرعية وثوابتها العملية وحقوقها التاريخية. السؤال الثالث: لقد حرر المسجد الأقصى مرتين، الأولى في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمرة الثانية على يد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وأكثر ما سفك من دماء المسلمين وأضر ما وضع من حروبهم على مر التاريخ حول تلك البقعة وعلى ذلك التراب، والدم الذي سكبه المسلمون أيام الحروب الماضية لم يكن لينظر في المسلمين أوجهة تنبر. وقد وقع الأقصى وللأسف للمرة الثالثة أسيرا في يد قتلة الأنبياء وقتالة الخلق، فلماذا إذن ينسى المسلمون تاريخهم ويتنسون مسيرة أسلافهم وجهادهم المستميت في حماية مقدساتهم؟ أليس الأجدر بهم والأحرى أن يرجعوا إلى مولودهم التاريخي، أن يرجعوا إلى مولودهم التاريخي يستلهمون منه أسباب النصر والتمكين، بدلا من تضييع الأوقات في الهتافات ورفع الشعارات والمطالبات والمفاوضات التي لا طائل من ورائها؟ يقول العلامة الإبراهيمي رحمه الله: هل من الصحيح أن التفجع والتوجع والتظلم والتألم والأقوال تتعالى والاحتجاجات تتوالى هي كل ما لفلسطين علينا من حق؟ وهل من المعقول أن التفجع وما عطف عليه مجتمعات تنفع حيفا أو تكل بظلم سيفا أو ترد عافية عاد أو تسفك أفن صهيون في أرض الميعاد؟ لا، والذي أسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها الإخوة، إن احتلال اليهود للأرض المقدسة وتكييسهم لساحات المسجد الأقصى سبقه ما هو أعظم من ذلك. نعم أيها المؤمنون، سبقه ما هو أعظم من ذلك، لقد سبقه تفويض لمعالم الدين ومكانته في نفوس أبنائه. إن الأقصى قبل أن يدنس برسل اليهود سبق لهوان مقدسات الشريعة الحسية والمعنوية وشعاريها التعبدية في قلوب الأمة. وما سقطت مقدسات الأمة في أرض المقدس إلا بعد أن سقطت الأمة نفسها في ضحضاح الذلة والصغار، فلم يبقى لها ولا لمقدساتها حرمة تحترم. وإن المسلمين اليوم إذا أرادوا أن تعود إليهم مقدساتهم فما عليهم إلا العودة إلى الدين، وإلى فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملا، وإلى الاعتزاز بالإسلام والدعوة إليه والتفاني في التضحية من أجله بالغالي والنفيس. كما يجب على المسلمين إقامة الوحدة الإسلامية والسعي في تحقيقها، وبداية ذلك بتوثيق رابطة الإخاء بين المسلمين وإشاعة المودة والرحمة بينهم والسعي في مصالحهم. ويجب على المسلمين إحياء شريعة الجهاد في سبيل الله، ففي الجهاد العزة والتمكين، والجهاد هو السبيل الوحيد لاستنقاذ المقدسات والذوق عن الأعراض والدماء والمنكلتات. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله القائم بمحكم التنزيل، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أيها الكرام، إن من الناس من لا عمل له في نصرة الأقصى إلا المناداة لنصرته ومطالبة الحكومات بتحريره والتباكي على احتلاله وإلقاء التبعه والمسؤوليه في ذلك على الاخرين، لا عمل له سوى ذلك. ولو تتبعت حالهم لوجدته ابعد الناس استعدادا لنصره الاقصى، وهو فيما يستطيعه من اعمال النصره مضيع مفرغ. فقضيه المسجد الاقصى مغيبه في مجالسه وبيته، ولا حظ للمسجد الاقصى في دعائه. قد يدعو لنفسه بسعة الرزق وكثرة الولد ثم يبخل أن يجعل للأقصى نصيبا من دعائه. إن كثيرا من الأمة مبتلى بالتولع بالمطالبات، ولكنه في نفسه لا يريد أن يصنع شيئا. يذكر ما على الآخرين تجاه الأقصى من واجبات، ولا يذكر ما على نفسه له من واجب. ها هوى محموم بالمطالبة وبخل شديد بالعمل والمبادرات. هؤلاء معاشر المؤمنين أقوام مبتلون لا يحسنون إلا الكلام، الكلام في المطالبات وإلقاء التبعة واللوم على الآخرين، فهم بحق ظاهرة صوتية فحسب. ونسألهم سؤال ناصح محب، هل بقضية القدس حضور في بيوتكم؟ هل همه أن أطلب راجعكم؟ وأنتم يا من ملأتم وسائل الإعلام صراخا وعويلا وبكاء ونحيبا، ماذا قدمتم للأقصى على منبر إعلامكم؟ وما هو نوع قنواتكم في التعريف بقضية الأمة؟ أم تراها غابا عن كل ذلك؟ ثم صارت متسعة لاستقبال برامج اللهو والعبث والفجور التي تديرها أي غربية صهيونية يتربى على خلقها أولادكم. أيها المسلمون، إنه قبل أن ننادي لنصرة الأقصى ونطالب بتحريره يجب أن نعي ونلقى رسول الله في النصر والتمكين، وإلا كنا ساد دين مغفلين أو حوكة لدى الأعداء. إن الأقصى لن يحرر بالخطب الحماسية، ولا بالهرج الإعلامي، بل الأقصى يحرر إذا تحررت هذه النفوس وأفاقت من ثباتها وخرجت من كيهها الذي طال أمده. كما أن نصرة الأقصى لا تأتي عرضا ولا عرضا بغير استعداد وتأهيل، ومن لم ينصر الله بإقامة دينه واستصلاح بيته وتربية أهله وولده على ما يرضي الله سبحانه فليس بجدير أن ينصر الأقصى. إن البيوت الخربة التي خلت من ذكر الله وضيع فيها الصلاة وصارت مناخا ومحطا لما يهدد الأخلاق والهوية الإسلامية من أمكان الغربية المنكرة لن يأبعد البيوت عن نصرة الأقصى. وإن رجلا هذا حال بيته لحقيق أن يصمت فلا يلقي باللازمة والتقصير على الآخرين ما لم يقم هو بواجبه. كثير من الناس يقدم على الحكومات العربية والإسلامية كثرة اختلافها وتنازعها وتفرقها، وهو في ذلك مشق صادق، ولكنه هو الآخر حقيق في هذا العتاب واللوم، لأنه من أشد الناس وأوسعهم اختلافا وتنازعا ومشاحنة، ومن أفجرهم خصومة عند أدنى خلاف، لم يترك أحدا إلا خالده وعاداه وهجره، حتى جيرانه وأهل بيته لم يسلموا من تعنفه وغلوانه وهجومه في خصومته. أما يكون هذا صادق اللهجة والعاطفة حين يتباكى على تفرق الأمة واختلافها وضياع بعض مقدساتها؟ لعمر الحق لو صدق هذا عاطفة ونهجة لكان أسرع الناس نصرة لمقدسات الأمة بنصرة الإسلام في سلوكه وولايته على أهله وولده. بل إن من المضحك أن ترى بعضهم من أشد الناس صوتا بالتنادي لتحذير المسجد الأقصى، وهو رجل كثير التفلت عن الصلاة حيث ينادى لها، بل هو لها من أشد الناس تضييعا. فبأي شيء سيعظم المسجد الأقصى؟ فبأي شيء سيعظم هذا المسجد الأقصى لو حضر تحريره؟ وهل شيء أولى في تعظيم المسجد الأقصى من ذكر الله به والصلاة؟ ماذا يعني هذا الرجل الذي لا يصلي أن يحرر المسجد الأقصى أو لا يحرر؟ إن على الغيورين الذين يدعمون صدقا بالعاطفة والغيرة على مقدسات الشريعة أن يترفعوا عن دعاوى العواطف ولجتها، إلى حيث تكون العاطفة الصادقة المثمرة التي تتحمل المسؤولية والتبعة أكثر مما تلقيها على الآخرين. أيها المسلمون، إن ضياع الأقصى مصيبة أصابت المسلمين، وهي عقوبة من الله بسبب تركهم دينهم، وإن الطريق لعودة الأقصى هو العودة إلى الله لا طريق سواه. الطريق لعودة الأقصى هو العودة إلى الله عن طريق العلم الصحيح والعمل به والتعاون بين الحكام المخلصين والعلماء الصادقين، وذاك يحتاج معاشر المؤمنين إلى جهد شاق طويل. أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشده، وأن يوفقها للأخذ بأسباب العزة والتمكين، وأن يهيئ لها قادة مخلصين وعلماء صادقين يستشيرونها بعد الله من الضياع. كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح حكام المسلمين، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حكام المسلمين، وأن يجعلهم رحمة بشعوبهم وأسبابا لنصرة دينهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اهد قلوبهم إلى الحق المبين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.